حصريا على موقع djkimo.com. لو ما ظروفك قلت لاختصر شتري، قال ارد عوفك، قال ارد علي حتى الشي مات، ودوا لي صورة من عباته، كون الله لا يقبل صلاته. راحوا يا غيري من رضاته، ضحك علي حتى الشي مات، ودوا لي صورة من عباته، كون الله لا يقبل صلاته. راحوا يا غيري من رضاته، راحوا يا غيري من رضاته. ويا شلون بينا، لا شفنا غيره ولا نسينا. يا قلب قل لي شلون بينا، لا شفنا غيره ولا نسينا. لو بس يجي ويمر علينا، لو بس يجي ويمر علينا، بعيوننا ما يضل بجينا، بعيوننا حصريا على موقع djkimo.com.